طهرني. جاء في رواية فيعرض عنها النبي عليه الصلاة والسلام، يعرض عنها نبينا عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف رحيم. وش حال هذه المرأة هذه؟ يعمل نفسه كأنه لم يسمعها، لعلها تعرض تمشي تقول ما سمعنيش أي نمشي، ويبقى الأمر بينها وبين ربها جل وعلا. فتتبعه، يا رسول الله طهرني. فيسألها النبي عليه الصلاة والسلام، وقعت؟ تقول له نعم وقعت في الزنا، وقعت في الزنا وأنا حبلى من الزنا. فيقول لها النبي عليه الصلاة والسلام اذهبي، اذهبي حتى تضعيه، لا يقيم عليها الحد. هذا الناس الذين ظنوا أنهم وجدوا ثغرة للطعن في دين الله جل وعلا، الحدود ما الحدود، قاتلهم الله، أفسدوا البلاد والعباد بهذه الهجمات الشرسة على دين الله تبارك وتعالى. هؤلاء الفسق الفجر الذين يحاربون الرذيلة ويبغونها فتنة في الأمة، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. قال الله عز وجل هذا في حق أسلافهم من المنافقين الأولين، ما زالوا معنا وبين أظهرنا وفي عقر دورنا يريدوننا الفتنة والفساد والإفساد. دين الله جل وعلا يتجرأ عليه هؤلاء الأشقياء. الحدود هذه حدود محمد صلى الله عليه وسلم، أو حدود زيد أو عمر من الناس، هذه حدود رب العالمين التي قال في حقها ربنا تبارك وتعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. في تطبيق حدود الله وفي القصاص الحياة، والشر والفساد والهلاك في الإعراض عن الحدود وعدم تطبيقها والتزامها، وهذا الذي تعيشه هذه الأمة. فيقول لها النبي عليه الصلاة والسلام اذهبي حتى تضعيه. وتذهب هذه المرأة وتمكث أشهر حتى تضع هذا الغلام، وتعود إلى النبي مرة أخرى. أنا والله يا إخوان كلما تمر علي هذه القصة، كلما يتمزق قلبي، يتمزق قلبي على حالي أولا وعلى حالنا في هذا الزمان، كيف بلغت بنا الجرأة على الله تبارك وتعالى، كيف ذهب منا الخوف منه جل وعلا والوجل. تأتي بعد أشهر وهي تلفه، تحمله في ذراعيها، وتقول يا رسول الله هذا غلامي فطهرني. خلاص راني وضعت هذا الغلام، الآن أقم علي الحد. تعلمون الحد ما هو يا إخوان؟ الحد أن ترجم حتى الموت، أن ترجم حتى الموت. فيقول لها صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفداه أبي وأمي اذهبي حتى تفطميه. الله أكبر، روحي اذهبي، روحي فطميه وارجعي. والفطان والفطام كم يدوم؟ حولين كاملين، حولين كاملين. قصة بدأت قريب بقات 3 سنوات هذه القصة، وتمشي هذه المرأة ومعها هذا الذنب لا يفارقها. كان بإمكانها والله الذي لا إله غيره، لو أنها بقيت مع نفسها في توبتها لما جاءت إلى نبيها ولقيت ربها على ذلك، لكانت عنده بإذنه جل وعلا من المقبولين، ولكنها تريد الطهارة في الدنيا، وتمر هذه المدة سنتين كاملتين بأيامها ولياليها وشهورها، وترجع إلى النبي وغلامها ينهش الخبز وتقول: يا رسول الله لقد فطمته. فلا يجد النبي عليه الصلاة والسلام بدا إلا أن يقيم عليها الحد، وأقيم عليها الحد، وأقيم عليها الحد، ورجمت حتى الموت رضي الله تعالى عنها، ماتت بحد من حدود الله. وإذا ذكرناها نترضى عليها، ليس هذا فحسب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام مقسما بالله رب العالمين: والذي نفسي بيده إنها تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم. لو توبتها قسمها الله جل وعلا على أهل المدينة، على كل من أذنب فيها وأعطي له نصيب منها، لوسعت أهل المدينة جميعا. توبة صادقة، هذا ماذا؟ هذا الوجل والخوف من الله تبارك وتعالى الذي كان في قلوب هؤلاء الصادقين. بسبب ماذا؟ بسبب هذا الإيمان، بسبب هذا الإيمان الذي من أسبابه مثل هذه المواعظ، تقوى الله جل وعلا على الحقيقة. هذا هو التقوى الذي به النجاة، هذا هو التقوى الذي به السعادة، هذا هو التقوى الذي به الأمن والأمان. الناس لا يحتاجون إلى الرقيب على رؤوسهم، الشرطي أمامهم، إذا رأوا الشرطي فعلوا، وإذا لم يروه ما فعلوا أبدا. رقيب عليك من نفسك، تقواك لربك، امتثال الأوامر واجتناب النواهي، الأوامر كلها تعظم أمر الله جل وعلا كيفما كان. قبل قليل فقط كنا في الغداء، أخيك ما كانش معنا، واحد من إخواننا جاي هكذا زاهي فرحان، قال جاي في السيارة من العاصمة معاه جهاز، ياك ما كانش الشرطة معنا، معاه جهاز، قال لك هذاك الجهاز أونتي رادار. تعرف وش معنى أونتي رادار؟ أونتي رادار يعني بمعنى أنه إذا كان في السيارة يمشي فوق 120 والحق المكان فيه رادار، قال لك حوالي 1 كيلومتر، سمعت بهذا السحرة ولا ما سمعت؟ 1 كيلومتر يبدأ هذا الجهاز يعطي له الإشارة والعلامة. قلت له سبحان الله العظيم، هو ما تنبه وما نبه. قلت له ولكن هذا يجوز؟ سؤال، مجرد سؤال، احنا طلبة علم. قلت له هذا يجوز؟ بهت الرجل، كيفاش يعني هذه؟ قلت له الله أعلم ما يجوز، أنا نعرف الفتوى 120، فتوى الإمام الشيخ ابن باز عليه رحمة الله أنه لا يجوز للسائق أن يتجاوز 120، هذه فتوى. وش دي هذا؟ كان لي يأخذ فتوى الشيخ ابن باز وكان لي يأخذ فتوى الشيخ الألباني. أنا على قول الشيخ ابن باز رحمه الله في هذه المسألة، قال لي على ما يجوز. قلت له أنا هذا الذي أعتقد أنه لا يجوز، بناء على الفتوى أمر أول، أمر ثاني بناء على أمر ولي الأمر، ولي الأمر يمنعك من أن تزيد على هذه السرعة، لا يجوز لك الزيادة، ما تحتاج إلى رادار. يا أخي الكريم، من المفروض الرادار يديروه لغير أهل التقوى، أما أهل التقوى رادارهم هو تقوى الله جل وعلا. أنا أدري بأن الكثير منكم يخالفني في هذه المسألة، ولكن ما علي، أنا حسبي أني بلغت إخواني. المهم الأخ هذا الظهر أنه اقتنع، والله أعلم، الظهر أنه اقتنع. يعني المقصود من هذا الكلام أن التقي لله عز وجل لا يحتاج إلى هذا كله. وانظر إلى الحكمة النبوية وإلى بلاغة الموعظة والكلام البليغ الذي يصدر عن سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. قال: أوصيكم بتقوى الله. أتبعه ماذا؟ والسمع والطاعة. والسمع والطاعة لمن؟ لولاة الأمر فيكم. تقوى الله متعلق بطاعتك لربك جل وعلا يرحمك الله، متعلق بعلاقتك بربك تبارك وتعالى. وهذه أول العلاقات وأعظم العلاقات التي ينبغي أن يكون جهدنا واجتهادنا وهمنا في إصلاحها. إذا أصلحنا ما بيننا وبين ربنا جل وعلا في بالدرجة الأولى وفي المقام الأول، هذا أعظم الشوط. يبقى الأمر الثاني أن تصلح ما بينك وبين الخلق، ولا بد منه أن تصلح ما بينك وبين الخلق. والخلق يتفاوتون في الحقوق وفي الدرجات. أعظم الناس وأعظم الخلق حقا علينا هو نبينا عليه الصلاة والسلام، وحقه أعظم الحقوق. ولهذا كما جاء في حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه وأرضاه: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ثم قال: ولأئمة المسلمين وعامتهم. فأئمة المسلمين حقهم علينا عظيم. وأول هذه الحقوق السمع والطاعة لهم، لقول الله تبارك وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولو الأمر، قال أهل العلم، هم صنفان من الناس: الحكام، العلماء والأمراء. يبدأون بهذا الترتيب: العلماء والأمراء. العلماء لهم علينا السلطة الدينية أو السلطة العلمية أو الشرعية، لأننا مأمورون بالرجوع إليهم في هذه المسائل، وهي أعظم المسائل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والعلماء يكفيهم فضلا وشرفا أنهم إذا اجتمعوا على أمر وأجمعوا عليه، إجماعهم حجة قاطعة. إجماعهم أصبح حجة، كأنه نص من النصوص الشرعية. وهذا بدليل قول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال أهل العلم: دليل الإجماع في قوله تبارك وتعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين. سبيل المؤمنين ما إذا أجمعوا عليه أو اجتمعت كلمتهم عليه أصبح حجة قاطعة. وقال العلماء هذا في عموم أئمة المسلمين، كما قالوه في حق الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الصحابة قول أحدهم ليس حجة على غيره، والحجة في قول الصحابي إنما في دليله لا في قوله، يعني الحجة فيما يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أما قوله فيبقى قول الصحابي اجتهاد من اجتهاداته. هؤلاء إذا اختلفوا فيما بينهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، اختلافهم رحمة واسعة وإجماعهم حجة قاطعة، وإجماعهم حجة قاطعة. إذا اجتمعوا على أمر لا يجوز لمن بعدهم أن يخالفهم فيه، هذا الذي يسميه الأصوليون بالإجماع. بالإجماع السمع والطاعة لولاة الأمر، والسمع والطاعة لا تكون إلا في المعروف. إذا أمروا بمعصية فلا طاعة، إذا أمروا بمعصية فلا طاعة، وهذه قاعدة من القواعد الشرعية، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كائنا من كان، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الله جل وعلا أمرنا بطاعة الوالدين، وطاعتهما مقدمة حتى على ما تميل إليه أنفسنا، نقدم طاعتهم على ميولاتنا ورغائبنا، نقدم طاعتهم في الأمور المباحة، نقدم طاعتهم حتى في المستحبات من الأمور. الوالد إذا أمرك بترك مستحب وجبت عليك طاعته، وجبت عليك طاعته بناء على هذا الأصل. أما إذا أمرك بمعصية فلا طاعة، وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. لا تطعه، قال لك ما تروحش تصلي لا تطعه، قال لك حلق اللحية نتاعك لا تطعه، قال للمرأة المؤمنة اخلعي جلبابك لا تطعه، وتصبر على الأذى وتصبر حتى يفتح الله جل وعلا وهو خير الفاتحين. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالسمع والطاعة يكون بهذا القيد، ولهذا قال العلماء الله جل وعلا لما أمر بطاعته جعل طاعته استقلالية، وأطيعوا الله، ولما أمر بطاعة رسوله جعل طاعته استقلالية، لأن السنة وحي كالقرآن من حيث الحجية، لقول الله تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولما جاء لطاعة أولي الأمر ما جعلها استقلالية، قال وأولي الأمر منكم، بمعنى أن طاعتهم تبع لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن أمروا بمعصية الله فلا طاعة، وأمرنا بالسمع والطاعة لهم في المنشط والمكره، أمرنا بالطاعة لهم فيما نحبه وفيما نكره، أمرنا بالطاعة لهم حتى وإن ظلمونا، حتى وإن ظلمونا. وبعض السفهاء من الناس كانوا يستهزئون بأهل السنة في هذا الباب، ويستهزئون بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، والاستهزاء برسول الله كفر. هذا اللي يزعمون أنهم يحاربون الطاغوت ويكفرون الطاغوت، وهذا من طاغوتيتهم، يصفون أهل السنة بأنهم جماعة واش؟ جماعة وإن أخذ مالك وضرب ظهرك، أعوذ بالله. وهذا كلام حبيبنا عليه الصلاة والسلام، هو الذي أمرنا ونحن نمتثل أمره، وإن أخذ مالك وضرب ظهرك نصبر على الأذى ونؤدي لهم حقهم ونسأل ربنا حقنا. نحن نؤمن بالله ونطيع الله، وهذا من تمام إيماننا بربنا جل وعلا، ونعتقد أن الحفاظ على الجماعة، جماعة المسلمين بإمامها أعظم من كل شيء، وأن الخروج على الأئمة هو الشر والفساد العظيم هو الشر والفساد العظيم. ولهذا نحاول بكل جهدنا وبكل ما أوتينا من قوة في دعوتنا أن نرد هذا الباطل بالحق، وأن نرد هذا الضلال بالسنة. هذه سنة نبينا، وهذا الذي كان عليه سلفنا. أبغض الأمور عندهم الخروج على أئمة المسلمين، وما عرف بهذه الخصلة إلا من كان خارجيا، ولهذا سموا بالخوارج. أهل السنة والجماعة يسمعون ويطيعون، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، قال إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. ما فيه شك ولا ريب، ولم يختلف فيه زيد وعمر، كفر بواح لكم فيه من الله برهان. بل ذهب أئمتنا وعلماؤنا حتى وإن رأى منه الكفر وكان في الخروج عليه مفسدة أعظم من بقائه، الواجب ترك الخروج حقنا للدماء ودفعا للمفسدة العظمى بالمفسدة الصغرى. هذه قواعد، هذه قواعد، وهذا دين وهذا هدي. ولهذا لا تجد من ركب في مثل هذه الفتن كان فيهم علماء ربانيون عرفوا في الأمة بالإمامة وبالقدم الراسخة في العلم، أبدا. بل لا تصدر هذه الأمور إلا من الغلمان، إلا من الرويبضات، وما أكثرها في هذا الزمان، زمان الشر والفتنة والفساد، كما أخبر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق الرويبضة. قالوا ما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، وفي رواية الفويسق يتكلم في أمر العامة، وفي رواية الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، وفي رواية من لا يؤبه له، من لا يؤبه له، ليس بشيء. الآن احنا عندنا بعض الناس ما عرفوا لا بعلم ولا بصلاح ولا بتقوى، ظهروا أظهرهم الإعلام أو أظهرتهم الحزبية المفسدة المفرقة، ولا وسيدي شخصيات وطنية، ولا شخصيات وطنية ركبوا أحزاب يسموها الأحزاب الإسلامية. قبل أيام واحد من هؤلاء الرويبضات وما أكثرهم يتكلم، وفي وسيلة من وسائل الإعلام التي تنشر الشر والفساد وتريد نشر الرفض والتشيع في بلد الجزائر، يتكلم على الحكام. كان هو من الناس اللي ضد العهدة الرابعة، الناس تاع المقاطعة تاع بركات هادو، وقال يتكلم هو، هذا كلامه حرفيا أنقوله لكم ولعل البعض منكم سمعه، قال بعد دراسة معمقة. هذا الراجل حقيقته سائغ. وش تقولوا له انتم؟ بيجوتري. يقولوا له الفرنسيس الله يهديك يا خانة. قلت له سائغ، قال يقولوا له بيجوتري سائغ، يقول سائغ. عندكم انتم في وهران، نعرف باللي عندكم انتم في وهران، وعندكم حتى بعضهم علماء يعني. هذا واحد سائغ من هذا القبيل، هذا من هذا القبيل، يقول يتكلم هكذا بكل، كان وزيرا سابقا مع الأسف الشديد، يقول بعد دراسة معمقة وصلنا إلى أنه كل من استبد بالحكم فإنه يخرج من التاريخ من أضيق أبوابه. تبعوا مني هذا الكلام، يخرج من التاريخ من أضيق أبوابه. يقول له السائل اللي على طينته وشاكلته، يقول له أضرب لنا أمثلة يعني من التاريخ. قال من تظنون أن يقول أول هؤلاء؟ لعلكم تظنوا أنه فرعون، أو لعل بعضكم يقول الأخ اسمك ده عبد الرحمن، لعله قرأهم في التاريخ على نابليون، يقول نابليون. هذا الخبيث الأفاك يقول مثل على أو نموذج عن هؤلاء، قال عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. هذا أنا ترضي مني، ما هوش منه، ولم يترضى عليه، والله لم يترضى عليه، وليس بشيعيا. أنا قلت لإخواني هذا أخبث من الشيعة، هذا أخبث من الشيعة. عثمان بن عفان ذو النورين، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل تستحي منه الملائكة، ما عرفت البشرية رجلا بمثل مناقبه، ما عرف في تاريخ البشرية أن رجلا تزوج بنتي نبي. وأي نبي خير الأنبياء والمرسلين إلا عثمان، إلا عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما قال علي رضي الله تعالى عنه في حقه رغم أنوف الشيعة الأخباث اللي يريدون العداوة بين أصحاب رسول الله. هذا علي، اسمعوا يا أعداء الصحابة، يا من تزعمون التشيع لعلي وعلي بريء منكم وحقيقتكم يا روافض، اسمعوا لكلام أمير المؤمنين الخليفة الراشد ابن عم رسول الله وختنه وأبو سيدا شباب أهل الجنة علي بن أبي طالب، قال في حق عثمان: يكفيه، يكفيه أنه ينادى في الملأ الأعلى بذي النورين، يكفيه شرفا أنه ينادى في الملأ الأعلى، ملائكة الرحمن ورب العزة والجلال يناديه بذي النورين، والنوران هما أم كلثوم ورقية رضي الله تعالى عنهما بنتا رسول الله. فضائله كثيرة، هو من الخلفاء الراشدين الذين ختموا كتاب الله تبارك وتعالى، ولم يختم من الخلفاء إلا عثمان والمأمون رحمة الله عليه. قال بعد ذلك صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، يعني وإن كان أميركم بهذه الصورة. وهذا من قبيل التمثيل بالشيء الذي ربما لا يقع أو لا يقع، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات، يعني عشت طير، بنى الله له به بيتا في الجنة. من سيبني مسجد بحجم عش؟ ولا واحد، لأن معروف أن الإمام من قريش، الإمام من قريش. ولكن إذا كان الإمام عبد حبشي تسمعون له وتطيعون، تسمعون له وتطيعون، ولا تخرج عن طاعته، ولا تنزع يدا عن طاعة. ثم قال، وهذا في الشطر الثاني من الوصية: وإنه من يعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا هذه علامة من علامات صدق نبوته عليه الصلاة والسلام. وفعلا من عاش بعد النبي عليه الصلاة والسلام رأى ما وقع في الأمة من الاختلاف. وأول ما وقع من الأمة ما وقع من مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، شهيد هذه الأمة، الثاني من الخلفاء بعد عمر رضي الله تعالى عنهما. وماذا فعل أولئك الثوار الأراذل من سفك دمه رضي الله تعالى عنه، وفتح باب شر عظيم على هذه الأمة، وفتح باب شر عظيم على هذه الأمة ما زلنا نعيش ويلاته حتى أيامنا هذه. هذه الحقيقة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، وفي رواية: ما أنا عليه وأصحابي. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من هذه الفرقة الناجية والطائفة المنصورة إلى قيام الساعة. فإذا وقع هذا في الأمة وهو واقع، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بسبيل النجاة، وسبيل النجاة الذي هو سفينة نوح عليه السلام هو الاعتصام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو لزوم السنة. والمقصود بالسنة هنا ليس باصطلاح الأصوليين ولا باصطلاح الفقهاء ولا باصطلاح المحدثين، المقصود بالسنة هنا الطريقة والمنهج الذي كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام، يعني المفهوم العام للسنة. السنة ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم في هديه ومنهجه، سواء ما كان في العقيدة وهي أول الأمور على الإطلاق، وما كان عليه في العمل ما تعلق بالعبادات أو ما تعلق بالأخلاق أو ما تعلق بالدعوة إلى الله جل وعلا، هذا كله لنبينا عليه الصلاة والسلام منهجه فيه في عبادتنا لربنا تبارك وتعالى، أن نكون على السنة، بمعنى أن نقدم الدليل في استنباط الأحكام، هذا بالنسبة للمجتهد، وأن نقدم الدليل في تطبيق الأحكام، وهذا بالنسبة للعامل. ولا يجوز لعامل أن يجعل بينه وبين الشرع واسطة. عبد من عباد الله مهما كانت درجته ومهما كان علمه متبوعا من دون رسول الله. والذين يتعصبون لبعض الأئمة أو يجعلون دينهم محصورا في إمام من الأئمة، هؤلاء أخطأوا السبيل وما كانوا على السنة، والأئمة براء منهم ومن سوء اتباعهم وتعصبهم. وما من إمام من هؤلاء الأئمة إلا وكان يدعو أتباعه بلزوم السنة، إلا وكان يدعو أتباعه بلزوم السنة. خذوا من حيث أخذنا، إذا رأيتم قولي يخالف حديث أو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط. هذا معنى المنهج الذي أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نكون عليه، أن نلتزمه، أن نحرص عليه. ليس هذا فحسب، بل قال: عضوا عليه بالنواجذ. والنواجذ هي آخر الأضراس، هي آخر الأضراس، وهي أمتنها وأقواها. والإنسان إذا أمسك الشيء بهذه الأضراس فإنه لن يفتك منه أبدا، لأنه يمسكه بقوة، وهذا كناية على شدة التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، القوة في التزامك، القوة في تمسكك بدينك. ما كانش لين وما كانش تميع وما كانش تفهموا ايش معنى التميع وما كانش مداهنة أن يكون على الجادة في كل أحواله. هذا الذي أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم. ولن يذهب المرء بعيدا في معرفة تفاصيل هذا الأمر وحقيقته، يرجع إلى حال أصحابه رضي الله تعالى عنه، إلى حال الصحابة في تمسكهم بالكتاب والسنة، ويمشي على هذا المنوال وعلى هذا الطريق. وفي مقابل هذا لا يتحقق لك تمسكك بسنة نبيك عليه الصلاة والسلام إلا إذا تركت ضده أو ما يقابله، ألا وهو الإحداث في دين الله. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. الأمر بسنة الخلفاء لا يدل على أنهم يخالفون سنته أبدا، بل سنتهم من سنته، وهم خير المتمسكين بسنته. وهذا دليل ما ذكرنا أن الفهم للكتاب والسنة والتزام الكتاب والسنة يكون على الطريقة التي كان عليها سلف هذه الأمة، وعلى رأسهم الصحابة، وعلى رأس الصحابة خير الصحابة رغم أنوف الرافضة، وعلى رأس خير الصحابة من الخلفاء الراشدين الشيخان أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رتبهم. هذا الترتيب وحي من السماء، كلام نبينا عليه الصلاة والسلام، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وترتيبهم حديث العشرة المبشرين بالجنة، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، والنصوص الكثيرة الدالة على تقديم أبي بكر على غيره من الصحابة. وهذا ليس موضع أن نفصل فيه، إنما العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب حتى يتميزوا عن العقائد الباطلة في هذا الأصل، ألا وهما عقيدة الروافض الأخباث أعداء أصحاب رسول الله، وعن عقيدة النواصب كذلك أعداء أصحاب رسول الله. الرافضة ناصبوا الأعداء للصحابة، زعموا دون أهل البيت، وأهل البيت عندهم دون زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، قاتلهم الله، ولم يبقوا من الصحابة إلا بضعة عشر، وباقي الصحابة كلهم مرتدون بعد رسول الله، وعلى رأسهم خير الصحابة أبي بكر وعمر، قاتلهم الله. وأنتم تظنون أن أئمتنا وعلماؤنا لما يصفون هذه الفرقة بأنها أخبث من اليهود والنصارى يتكلمون عن جهل؟ والله يتكلمون عن علم. لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أنهم أخبث من اليهود والنصارى، لأن النصارى اليهود لو سألتهم من خير الناس بعد موسى لقالوا أصحاب موسى، والنصارى لو سألتهم من خير الناس بعد عيسى لقالوا حواريو عيسى أي أصحابه، ولو سألت الرافضة من شر الناس بعد رسول الله لقالوا أصحابه رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. فهذه عقيدتنا في أصحاب رسول الله، نعرف لهم حقهم وقدرهم ونحبهم ونجلهم، ونعتقد أن حبهم إيمان وأن بغضهم زندقة وكفر ونفاق، لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا زنديق كافر كما قال أبو زرع الرازي رحمة الله جل وعلا عليه. ثم في مقابل هذا قال بعد أن قال وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، جاء التحذير من أخطر الأمور وأشدها وأهلكها لدين المرء، ألا وهو الإحداث في دين الله. والإحداث في دين الله الاختراع في الدين ما ليس منه، هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه، لا يقبله الله جل في علاه. الإحداث في الدين مفسدة عظيمة. ولهذا كان الإمام مالك عليه رحمة الله يقول من أحدث في دين الله بدعة، أو من ابتدع في دين الله بدعة يراها حسنة فكأنما قال إن محمدا قد خان الرسالة، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دين ولن يكون دين أبدا. الله جل وعلا ختم هذه الرسالة وأنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم من آخر ما أنزل عليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه بعض الوقفات من هذا الحديث العظيم في بابه، وأنا أرشد وأنصح وأوجه إخواني للرجوع إلى شروح هذا الحديث، شرح الأربعين لجامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب عليه رحمة الله، فإنه وفى في الشرح وأفاد وأجاد، وقبله شروح السنن، سنن أبي داود والترمذي، وبعده الشرح المبارك الميسر النافع المفيد لشيخنا الشيخ الهمام الشيخ محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فإنه من أجود الشروح وأنفعها. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بمواعظ نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن يجعلنا كحال أصحابه الكرام ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإخواني والقائمين على هذه الدورة أن يوفقهم جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل عملهم هذا وجهدهم واجتهادهم في موازين حسناتهم يوم القيامة، كما لا يسعنا أن نوجه بالشكر للإدارة، إدارة هذا الحي الجامعي ومسؤوليها على أن أصبروا معنا شوية بركة يا الأخ الكريم، الآن راح ننصرف مدابية نكون أول المنصرفين حتى تديوا الأجر كامل غير منقوص، القائمين على هذه الإقامة الجامعية، وأن يوفقهم الله جل وعلا لكل خير. نشكرهم على إتاحة هذه الفرصة لأبنائهم، وهذا من العمل الذي يثقل الله جل وعلا به موازينهم يوم القيامة. صلى عز وجل أن يوفقهم لكل خير. وأكتفي بهذا. الأسئلة راهي كوم جبل. اجبد لي سؤال، روح سؤالين ولا نوتروا ثلاث.